محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول أهم الأسباب التي تعين على الصبر على الطاعة وعن المعصية وتحمل عليه، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي من هذه الأسباب أربعة سوى ما ذكرته في اللقاءين السابقين لهذا اللقاء. أما هذه الأربعة فهي قطع العلائق والأسباب التي تدعو إلى موافقة الهوى، وذلك بأن يصرف العبد هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. وذكرت قاعدة من قواعد السلوك قلت يجب أن نلتفت إليها ونهتم بها، وهي أن كل شيء من الإنسان يستعمله لله عز وجل فإن الله تعالى يقيه شر استعماله للنفس والشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لحظ نفسه وهواه ولابد. الثانية من هذه الأسباب تعرضه إلى من القلوب بين أصبعين وأزمة الأمور بيديه وضراعته إليه على الدوام، فلعله أن يصادف أوقات النفحات أو ساعة من الساعات التي لا يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه فيسعد سعادة الأبد. فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإن الله سبحانه لو لم يرد إجابته ما ألهمه الدعاء. ولا ينبغي للعبد أن يستوحش من حالة تسوءه ما دام أنه يعلم أن الله عز وجل ينعم على العبد بابتلائه ويعطيه بحرمانه، فلا ينبغي أن يستوحش من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضب ربه عليه وتبعده منه لسان حاله ومقاله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الثالثة أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، وهو إلى ما غلب عليه منهما أو إلى من قاد إليه منهما. فإن قاد إلى الجاذب الأعلى كان من اهل عليين، وان انقاد الى الجاذب الاسفل كان من اهل سجين والعياذ بالله. فكل مهتم بشيء منجذب اليه، وكل امرئ يعمل على شاكلته، فالنفوس العلويه تنجذب بذاتها وهمها واعمالها الى اعلى، والنفوس السافله تنجذب الى اسفل، ولا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا، ان يعلم العبد ان تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمه وتنقيته من الدغل الشر والفساد، شرط لكمال الزرع. فاذا طهر العبد قلبه من اضران وافات الباطن كالحقد والغل والحسد وسوء الظن بالمسلمين وغير ذلك، وفرغه من إرادة السوء وخواطره، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاد رحمة الله عز وجل، كان جديرا أن يجني الثمرة، وهي ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته. وكما أن الرجاء لنزول المطر يقوى في أوانه في فصل الشتاء، فكذلك الرجاء لنزول رحمة الله تبارك وتعالى يقوى في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، فلا ينبغي للعبد أن يفرط فيها، بل يجب عليه أن يغتنمها قبل انصرامها، وإلا عض أصابع الندم، ولا ينفع ساعة إذ الندم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو طهر العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله تبارك وتعالى لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فإذا زال ذلك المانع أسرع إليه فضل الله عز وجل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، حصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجذبة سد كثيف. هذا المثال لابن القيم رحمه الله. تأمل حال نهر عظيم يمر على أراض متعددة يسقي كل أرض يمر عليها، إلا أنه حصل بينه وبين بعض الأراضي سد كثيف، فصاحب الأرض يشكو الجذب والنهر إلى جوار أرضه. يريد أن يقول إن مثل فضل الله تبارك وتعالى على العبد كمثل هذا النهر العظيم لا يمنع عن مستحقه، فإذا أقام العبد بينه وبين فضل الله عز وجل حاجزا أو سدا من الذنوب والمعاصي والإهمال في الطاعات والتقصير فيها، حيل بينه وبين فضل الله عز وجل. فلا سبيل إلى إدراك فضل الله إلا بأن يكسر هذا السد ويزيل هذا الحاجز بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتوبة منها والاجتهاد في حاضره ومستقبله لاستدراك ما فات من طاعة ربه عز وجل. فكم يشقى الإنسان بوجود هذا السد الذي صنعه بيده ويحسب أنه يحسن صنعا، والعياذ بالله. وصدق الله حيث يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونضيف إلى هذه الأسباب أن يعلم العبد علم اليقين أن الله عز وجل خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وغنى لا فقر فيه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، ونعيم لا زوال له. وابتلاه في هذه الدنيا يقارنه الذل ويعقبه الذل، وأمن فيه الخوف ومن بعده الخوف، وكذلك اللذة والغنى والسرور والفرح والنعيم، وسوى ذلك مما يشوبه ضده في هذه الحياة، وغالبا ما يعقبه ضده بعد لقاء الله عز وجل. هذا ابتلاء؟ نعم، يبتليه الله عز وجل في هذه الدنيا بأنواع النعيم المشوب بضده. فهل رأيتم غنى لا فقر فيه، وعزا لا ذل فيه، ونعيما لا تعثير عليه، وفرحا لا حزن فيه، وسرورا لا ألم معه ولا بعده؟ أين هذا في الدنيا؟ لو كانت كذلك ما سمي الدنيا أبدا. إنما ابتلاه الله عز وجل بأنواع النعيم التي يصحبها أبضابها في الدنيا، وغالبا ما يتبعها أبضابها في الآخرة، كما في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وما ربك بظلام للعبيد. فأخطأ أكثر الخلق كما يقول العلامة ابن القيم، فطلبوا النعيم واللذة والسرور والفرح والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله. طلبوا النعيم والبهجة والسرور والملك والسلطان في الدنيا وركنوا إليه، ففاتهم في الآخرة. وصدق الله حيث يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ورسل الله تبارك وتعالى إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، وكان عيشه أطيب من عيش الملوك فمن دونهم. ما هذا الكلام الذي فيه دروشة؟ قد يقول البعض ذلك: إنسان يعيش في الدنيا يبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا، لكنه يطيع رسل الله عز وجل يكون عيش أطيب من عيش الملوك من دونهم؟ إيه وربي. قال: لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه. اسمع الكلام لعلك تفهم وتدرك ما يقال. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه هو عبد شهوته وغضبه، فهو عبد مقهور مملوك في زي مالك، فهو عبد مقهور ذليل مملوك لشهوته وغضبه في زي مالك. فالصورة جميلة، والحقيقة الصورة ملك، والحقيقة رق والعياذ بالله. فهو عبد منقاد لشهوته وغضبه كما ينقاد البعير. فالمغرور المخدوع يحبس نظره على هذا الملك الظاهر الذي ظاهره ملك وباطنه رق، ويحبس نظره على شهوة أولها لذة وآخرها حسرة. والموفق البصير يعير بصره من الأوائل للأواخر. ماذا قدمت في هذه الأولى لأجده في الآخرة. ومن المبادئ إلى العواقب. نعم، تنبأ الإنسان يقوده إلى عاقبته. الكلمة التي يتكلمها لها عاقبة، إن حسنة أو سيئة. الكلمة الحسنة عاقبتها حسنة، والسيئة هكذا. وكذلك الفعل، بل الحركة والسكنة. هذا الفارق بين الطرفين، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ألم ترى إلى قوم لوط، استغفر الله، ألم ترى إلى قوم قارون، تدبر حالهم، فإنه يدل على صدق ما قلت. المغرور المخدوع ينظر إلى الصورة الجميلة. تبعها من الفساد والشر ما تبعها، لم ينظر تحت قدميه فقط. وأما البصراء الفقهاء فإنهم ينظرون إلى أمام. خرج على قومه في زينته، فانقسم الناس إلى فريقين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ألم أقل هذه نظرة المخدوع، ينظر تحت قدميه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. النظر من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ثم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويل كأنه لا يفلح المجرمون أو الكافرون. الكافرون، هذه هي المقابلة بين أصناف الناس الذين خدعوا ببريق الدنيا ورسنوا إليه، وبين الفطناء العقلاء الفقهاء الذين آثروا الباقية على الفانية. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله عز وجل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة. الآيات، أرأيتم كيف يفرق بين الموفق البصير والمغرور المخدوع؟ ومن هذه الأسباب، وهو الأخير والجامع لما تقدم ذكره من أسباب الصبر عن المعصية وعلى الطاعة، ثبات شجرة الإيمان في القلب، نسأل الله تعالى من فضله. فإن صبر العبد عن المعاصي وعلى الطاعة إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، والعكس بالعكس. كلما كان إيمان العبد أقوى كان صبره عن المعاصي وعلى الطاعات أتم، فإذا ضعف إيمانه ضعف صبره ولا بد. ذلك أن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عز وجل عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له لهذا الحرام ومقته لفاعله وأمره سبحانه بما أمر به وما دعا إليه وحبه له ورضاه عن فاعله، ومن باشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار يمتنع ألا يعمل بموجب هذا العلم. أكرر، من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عز وجل عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه لهذا الحرام ومقته لفاعله وأمره بما أمر به ودعا إليه وحبه لهذا الذي أمر به ورضاه عن فاعله، ثم باشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، يستحيل ألا يعمل بموجب هذا العلم. طيب فما بال الكثيرين لا يعملون بهذا العلم وهم يعلمون؟ الجواب: لأن العلم غالبا ما يغفل عنه أو عن موجبه. المرء الذي يفعل المعصية لو كان يعلم ويدرك ساعة إذن، نعم هو يعلم ولكنه علم نظري سطحي، لو كان يعلم علم اليقين أن الله عز وجل قائم عليه يرقب حركاته وسكناته ويحصي عليه أنفاسه، ما تجرأ أبدا أن يفعل هذا. ومن تصور أنه يمكن أن يقوى على ترك المعاصي بدون الإيمان الثابت الراسخ فقد غلط غلطا فاحشا، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث يعني لو كان إيمانه ثابتا راسخا لحال بينه وبين الوقوع في هذه الكبائر وأمثاله، لكن لما ضعف إيمانه وهش ولم يعد له من نصيب الإيمان إلا الإثم أو ما جاوزه قليلا وقع في هذه المعاصي. لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لو كان مؤمنا حقا ما وقع في هذا الذنب أو ذلك. ذلك أن الإيمان إذا سرى أو إذا قوي نوره في القلب وأضاء جهاده كلها به وانبعث إلى جوانب القلب كلها، سرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها، انتقل النور من القلب إلى سائر الجوارح، فانبعثت أو فأسرعت بالإجابة لداعي الإيمان طائعة ذليلة لا متثاقلة ولا كارهة، بل تفرح بدعوته كما يفرح المرء بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل ضيافته. تصور لو أن رجلا تحبه ويحبك ومن طبعه الإحسان دعاك لوليمة أو عقيقة أو نحو ذلك، كم تفرح إذا دعاك وكم تحزن إذا أعرض عنك. هكذا النفوس المؤمنة التي ترى نور القلب إلى أعضائها تفرح بدعوة الرب تبارك وتعالى وشرعه لها، لأنه لا يدعوها إلا لخير يريده بها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمانة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون لعلمهم بأن هذه السورة ما نزلت إلا لتدلهم على خير وتحول بينهم وبين شر. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان أحبة الكرام هو مصدر الطاقات المتجددة، بل هو الحارس والحامي لصاحبه من أن يقصر أو يفرط أو يخطئ، فإذا زلت قدمه وأخطأ سارع بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي أن يصوم المرء يومين متتابعين لا يأكل فيهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقيل له انظر إلى حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يواصلوه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ويريدون أن يستمروا على هذا الوصال. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، نحن نريد أن نتأسى بك ونفعل كما تفعل، فأنت تواصل ونحن نريد أن نواصل. اليوم الناس يهربون من تعلم السنة لئلا يلزموا بالعمل بها. الصحابة يشتاقون إلى التأسي بن سلم في كل صغيرة وكبيرة مهما بلغت بهم من الجهد والتعب والنصر. إنك تواصل ونحن نريد أن نواصل مثلك. قال إنكم أو إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتلذذ بمناجاته وقرة العين بمحبته والإقبال عليه عن كثير من الغذاء الحيواني. وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال ومن له أدنى تجربة، ومن له أدنى تجربة بذلك علم كيف تستغني الأبدان بغذاء الإيمان عن غذاء الأجسام مدة الزمان. ثم قال أو أنشد لها أي للنفس أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن أعقابها ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. المرء ممكن ينشغل في الذكر لدرجة أن ينسى الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك، القرآن الكريم، في أعقابها حادي. الحادي هو الذي يسوق الإبل. فكأن العبد كلما يقرأ كتاب الله عز وجل وما فيها من حث على الخيرات يجد ما يدفعه إلى الأمام ويشجعه على الطاعة. لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي. فأينا الذي يشعر بهذا الدافع كلما قرأ كتاب الله عز وجل وطالع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا شكت من كلال السير أو عدها، كلما يتعب أو تتعب نفسه في الطاعة ولا صبر، ما هو إلا صبر ساعة ثم تنالين الفوز العظيم والملك الكبير. إذا شكت من كلال السير، لكن من منا يتعب في الطاعة أصلا؟ وبالتالي لا نشعر بهذا المعنى. إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم، فتقدمي على الله عز وجل في ساعة من الساعات، فتحيا عند ميعادي، فضروا حية مستيقظة مسرعة في طاعة الله عز وجل، فتحيا عند ميعادي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فتلك عباد الله أهم الأسباب والوسائل التي تعين على الصبر وتحمل عليه وكان بودي أن أذكر شيئا مما يقوي الإيمان وينميه في القلب، لكن لا أحسب الوقت يسعفني، إنما أرجع ذلك إلى اللقاء المقبل. وقد سبق أن ذكرت ذلك، ولكن من باب التذكرة ومن باب ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر أي ثبت في الأعماق بالقاف. لكني أقول وأنبه إلى أنه يجب أن ندرك يقينا أن مجرد العلم بما ذكرت لا يكفي لتحقيق المقصود، مجرد العلم بما ذكرت، فكم عندنا من العلم السالف، وكم سنحصل إن شاء الله تعالى من العلم الخالف. عندنا علم قديم كثير، وسيأتي إن شاء الله علم آخر لمن يبقيه الله عز وجل على هذه الحياة. فالقضية ليست قضية العلم فقط، أقول إن مجرد العلم بما نذكر لا يكفي في تحقيق المطلوب أو المقصود، بل لا بد من بذل الجهد في العمل به واستفراغ الوسع في تطبيقه، فإن العلم إن لم يعمل به صار حجة على العبد. وأفضل ما يعينه على ما ذكرت هجر العوائد والمألوفات، ينسى تماما ما اعتاده سلفا وما ألفه قديما، فلا أفلح عبد قادته عوائده. يقول تلك عادتي هذا طبعي، فمتى توجه العادة ومتى يهذب الطبع ويقوم حتى يستقيم على الهدي؟ متى؟ فإذا استرسل المرء مع عوائده ومألوفاته هلك ولا بد. وأول ذلك أن يفر من مواطن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال فإذا